بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه المقرأة، وكذلك الإخوة الذين هم بعيدون عنا، ولكن الله جمعنا بلطفه، فنسأل الله أن ينزل علينا وعليكم الرحمات على قدر بعد المسافات. التحمل، الحديث هو تحمل وأداء، فالتحمل هو أخذ الحديث وحمله بطريق من طرق التحمل، والأداء هو أداء الحديث. ولذا كان يتحملون عن طريق المكاتبة، فيكتب عالم لتلميذه أحاديث، وهذا حصل حتى في زمن الصحابة لما كتب المغيرة بن شعبة لمعاوية، والبخاري قال مرارا كتب إلي محمد بن بشار، فالمكاتبة موجودة. الآن بحمد الله تعالى حتى المكاتبة الصوتية نستطيع أن تكون مكاتبة صوتية، لما تسجل مقطع وتخصص به إنسان وتقول من ماهر بن ياسين الفهد إلى فلان بن فلان الفلاني وترسلها له، فهي أيضا هذا يعد سماعا وتحملا صحيحا. ولذا هذه الوسائل لا بد من الأخذ بها جميعا، وأن نجعلها نعما تقربنا إلى الله تعالى. وكلما تفنن الناس في جانب الشر وصاروا يستخدمون هذا في الشيء السيء، علينا أن نستعمل هذا في الشيء الحسن. لا تشترط العدالة حالة التحمل. شوف الأداء، لا نحمل نحن من شخص إلا إذا كان عدلا، أما حالة التحمل فلا يشترط العدالة، ولا يصح تحمل الكافر ويصح تحمل الفاسق، لما الأداء يشترط العدالة فيه، ومقوماتها الإسلام والبلوغ والعدالة. إذا لا تشترط العدالة حالة التحمل، بل حالة الأداء حينما يصير شيخ ويأتي ويؤدي الأحاديث، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. إذا سمع كافرا وأداه مسلم يصح، إذا سمعه حال فجوره وأداه هو عدل يصح، إذا سمعه صبي وأداه هو حال كونه بالغا يصح. فقد روى جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا، فهذا صح، والجماهير عليه من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا، يعني هذا مصطلح، شخص عمره خمس سنوات ويحضر يسجل له السماع، فلما نقرأ الكتاب يسجل على الكتاب قرئ هذا الكتاب على فلان وسمع فلان وفلان، وإذا شخص أقل يسمى وحضر فلان وفلان، وما دونها أيضا خمس سنوات حضورا. واستأنسوا، يعني استدلوا، يعني هذا ليس دليل صريح في هذه المسألة، لكن استدل به واستؤنس به على هذه المسألة، بأن محمودا اللي هو محمود بن لبيد أو محمود بن الربيع، بأن محمودا عقل مجه، قال ولا دليل فيه، يعني ليس فيه دليل على هذه المسألة. ثم قال والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز، يعني ليس فيه العبرة بالعمر خمس سنوات أو ست سنوات، لكن عبرة من أهلا لأن يتحمل ويفهم. وإذا لم تجد صاحب خمس سنوات يفهم، تجد صاحب عشر سنوات لا يفهم، فالعبرة بالفهم والتمييز، ويعرف ماذا تقول وماذا يقال. مسألة، يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، يعني لما إنسان حمل سند بهكذا، والصاحب هل يحق له أن يختصر السند أو ما أشبه، فيتصرف الإنسان أحيانا لما يمر عندنا سفيان ويأتي، يعني الراوي المتأخر يقول هو سفيان بن عيينة، يعني يضيف إلى السند لفظة هو سفيان بن عيينة، يقول فهذا يجوز في مثل هذا على أن يبين، يعني أو يبين من كلام هو المتحدث. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، يعني كره أن يزيد، لماذا؟ لأنه قد يزيد زيادة، وهذه الزيادة قد تكون خطأ، وأن يزيد تأريخ سماعهم، وأيضا كره نزيلة إليخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، هذا فوق المعنى، باعتبار المعنى أمر قد أخذ من أدلة الرواية بالمعنى، أما هذا فهذا زيادة ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتنه. يعني أنت السند من عندك إلى صاحب الكتاب، يعني قد يعني أمر يسير جدا تغيره فيما يتعلق باختصار اسم أو تبيين اسم، لما تصل إلى أسانيد الكتاب الذي أنت ترويه ما من حقك أن تغير فيها شيئا. ولهذا قال شيخنا ابن حضر، طبعا هو يعني تتلمذ على شيخه ابن دقيق العيد، يقول ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويد الرواية بمعنى، يعني هل يجب أن يحافظ عليه كما هو أن يستحسن أن يحافظ عليه كما هو، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، يعني ليس له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. يعني أنت الآن مثل تروي من صحيفة همام بن منبه حديث اللي هي 154 حديث وتروي أنت، ثم أنت صنفت، لما تروي الكتاب لا تغير شيء في الصحيفة أبدا، لكن فرض أنت عندك تصنيف آخر وأردت أن تأتي بحديث من هذه الصحيفة، هل يحق لك أن تأتي بالسند وتأتي بالمثل الذي تريد تقطعه وتلزق المثل مع السند وتضعه في التصنيف؟ الصواب أنه جائز، وهكذا صنعه البخاري. مسلم كان يأتي بالسند ويأتي بالحديث الأول يقول وذكر أحاديث منها كذا وكذا، يقول قلت لا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث، يعني حديث عن مجموعة أحاديث فيأتي بحديث واحد، أو في جمع أحاديث متفرقة، عدة أحاديث سمع منها سمع منها وساقها ووضعها في تصنيف واحد إسنادها، وكان شريط من ماذا؟ يعني قد أخذها بسند واحد. يعني أنت سمعت هذا الحديث من الشيخ الآن، سمعت أنه بعد أسبوع حديث بعدين، فجمعتها ووضعتها في تصنيف واحد وسقت لها الإسناد الواحد. مسألة، تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه، يعني لو فرض هو طالب مسك الكتاب وقرأ على الشيخ كتاب الشيخ، هل يحق له أن يقول سمعت؟ يقول تسمح، لما قل تسمح يعني أولا الأولى عدم فعله، لأن هذا السماح كأنه في الشيء ممنوع ثم سمح به. ثانيا لما قال بعضهم لم يسمهم ووصفهم البعض أنهم ليسوا الأكثر، تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلان، لماذا الأمر؟ أيهم أفضل، السماع من القراءة؟ السماع أفضل من القراءة، أو يقرأه عليه الغير، قد يكون هو قرأه أو قرأه الغير وهو يسمع، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، يعني كأن من أجاده يقول هذا على أنه من باب الرواية بالمعنى. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، يعني أخذ من فلان وأخذ من فلان، المؤرخون يستعملون هذا المعنى، يعني يقول سمع هو ربما قرأ عليه، يعني هذا مستعمل عند أهل التاريخ. مسألة، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، لما يأتي بالعبارة كما هي كما يقول مسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حافظ على هذا نعم، قال وإلا فالمحققون على الترخيص في التصنيف السائر، يعني المحققون مثلا على الجواز كما صنعه البخاري، البخاري يأتي بهذه الطريقة. طبعا أحيانا البخاري يصنع مثل صنيع مسلم في بعض الأحاديث وله مقصد في هذا، يعني معناه أنه يحق لك أن تفعل هكذا ويحق لك أن تفعل هكذا، فالبخاري أحيانا ينوع حتى يفيد القارئ، مثل حال التحويل، أحيانا يأتي بها البخاري وأحيانا لا يأتي بها، وهي مما يؤتى بها في مثل هذا الموضوع حتى يشير أن ذكرها ليس على سبيل الوجوب. مسألة، اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، إذا أخل بالمعنى لا يجوز، تقول أنا لما حققت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عملت له فهارس، ومعتاد أن أجعل الحديث أو النص الأثر أربع كلمات. فقال قتادة: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الاسم. فيصير نقول نكتب ما بعث الله نبيا، المعنى يختلف. نعم، فلا بد أن تأتي به أطول، أو فإذا كان متعلق بهذا لا يصح. فهنا قال اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، وإذا اختصار الحديث أخل بالمعنى أيضا لا يجوز. مثل شوتي إلى النبي: الرجل يجد الشيء في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. شيء باختصاره قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، المعنى اختلهما، فأصبح اختصاره هنا مخلا غير صحيح. وكذلك التقطيع لا يجوز أن نقطعه إذا كان متعلق. نقول ويل للمصلين ونقف، ما يصح هذا حتى نأتي بالآية التي بعدها. ومن الترخيص تقدير متن سمعه على الإسناد وبالعكس. يقول ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، يعني الإنسان سمع إسناد وسمع متن، فلما يأتي يروي يأتي بالمتن ثم يسوق الإسناد. يأتي في جامع الترمذي لما يأتي بالحديث ثم يسوق الإسناد بعده، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم ثوبه، أخبرنا به فلان عن فلان، ويسوق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عند أهل العلم ليس لهم في هذا مصطلح باستثناء ابن خزيمة. ابن خزيمة ما يذكره بهذه الطريقة فهو ليس على شرطه، هو الشرط الصحة إذا ثلاث أنواع: ما ضعفه أو توقف فيه أو قدم المتن على الإسناد. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان في الشام، كانت الطباعة في بيروت، كان مصطفى الأعظمي الصور في السعودية، فحقق الكتاب مصطفى الأعظمي، أرسل الأحاديث للشيخ الألباني. الشيخ الألباني لما تأتي أحاديث بهذه الطريقة ماذا كان يصنع الشيخ الألباني؟ يقطع المتن من تحت من فوق ويجعله للسند، أو يقطع السند من تحت ويجعله على المتن، يعني يعيد الأمر على نصابه. مثل لما جاءت أسماء على الحجاج وكان ابنها مصلوب، قالت له: يا كليب أعد الرأس إلى الجسد. فكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعيد المتن إلى السند اجتهادا منه. لما كثر الأمر الشيخ الألباني رحمه الله عليه توقف عن هذا. فالشيخ الألباني جمع بين أمرين ليس بحسنين: أولا تصرف في الكتاب، وابن خزيمة نص قال من رواه عني على غير هذه الحالة فلا أجعله في حل. ولا شك أن الشيخ الألباني لم يكن يعلم بهذا. الأمر الآخر الشيخ الألباني لا ترك الأمر على حالة، ولا أشار بالجميع على الحالة التي فعلها. ولذا يعني أنت لما تحقق كتاب أو تؤلف كتاب أو تعمل عمل لا بد أن تسير على منهجية واحدة. نعم. فيه ما أخر فيه المسناد والثانية ليس على شرط، ما ضعفه وما توقف ما ضعفه. لما يأتينا حديث ضعفه يقول وأبرأ من زمعة بن صالح، ويجيب حديث باب صلاة التسبيح إن صح الخبر ما توقف فيه وما قدم فيه المتن على الإسناد. هذه ثلاث أنواع في صحيح ابن خزيمة، هذه الثلاثة ثلاثتها ليست من نمط الصحيح. نعم. فقال ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، هذه مسألة أخرى. فهذا يجوز للحافظ المميز الألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحوه من هذا. طبعا يبدو لما يسوق المتن بإسناد وسوق سند آخر لهذا المثل يقول مثله أو يقول نحوه، إذا قال مثله معناه مثله بنفس المثل، وإذا قال نحوه يعني ربما فيه زيادة أو نقصان. طبعا إذا كان الحديث في الصحيحين وردنا أن نتعرف على هذا اللفظ أين نرجع؟ نرجع إلى المستخرجات، لأن المستخرجات فيها بيان المثل المحال من المحالي عليه. وهذا واضح. طبعا أنا في مقدمة لصحيح البخاري جمعت جميع هذه الأحاديث التي قال فيها البخاري مثله أو نحوه حتى تكون دراسة استقرائية شاملة. مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة، إحنا الآن درسنا درس إملاء وليس درس مذاكرة، له وقت محدد وساعة محددة وأنا مجهز نفسي ولبست عمامتي. نعم، وأنتم أيضا متجهزون وهذه الهواتف تسجل، هذا درس إملاء. ودرس المذاكرة لما يؤدي لصلاة الظهر ثم نذهب إلى الجامع الجامع حتى نصلي، يسألنا أحدهم عن حديثه وقل يروي فلان عن فلان عن فلان، هذا تسمى مذاكرة. ولذلك الإملاء أرقى من المذاكرة، لأن الطرفين مستعد. قال إذا قال حدثنا فلان المذاكرة دل على وهن ما، يعني ليس ضعف حقيقة، لكن نقول هذا المذاكرة ليست، لأن لما تقول وهن معناه ضعف، والمذاكرة ليست ضعيفة، المذاكرة ليست ضعيفة. إذ المذاكرة يتسمح فيها، طبعا نحن لما الإمام مالك سئل عن تأويل الرؤيا وقال له إنها خفيفة، قال ليس في الدين شيء خفيف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا يتسمح، هذا أمر ثقيل جدا. ولذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء ضمه ثلاث مرات حتى بلغ منه الجهد، حتى يهتم يجعل سمعه وبصره وقلبه مع هذا الشيء. ومن التساهل السماح من غير مقابلة، أنت تسمع ولا تقابل على الأصل الذي قرئ منه، أو أنت تنسخ ولم تقابل على أصل الشيخ، أو على أصل قد قبل على أصل الشيخ، وهذا لا يصح. فإن كان كثير الغلط لم يجز، إذا كان هذا الذي سمع كثير الغلط لم يجز ولا يعتبر بسماح، إلا إذا كان حافظا قويا مثل الدارقطني وما أشبه. ويوجد أشخاص يحفظون الأمر، مثل الشيخ عبد الرحمن الشهري ما شاء الله يحفظ سريعا، فالحفاظ المتقنون يعني يترخص لهم ما لا يترخص لغيرهم. وهناك قصة تذكر أن الدارقطني كان ينسخ في مجلس الإملاء، فاعترض عليه شخص مثل الحسين، قال له أنت كيف تنسخ وتسمع؟ قال له لما انتهى حفظ للإملاء أفضل من حفظك، أتدري كم عمل الشيخ عمل كذا؟ فسرد له 17 حديثا. فيوجد بحمد الله في هذه الأمة من جعلهم الله تعالى حجة على الخلائق بحفظهم وإتقانهم. وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، يعني صح من الغلط أي صح عن الغلط وليس بغلط دون المغلوط، أما المغلوط فلا يحق له أن يرويه على وجه الغلط. وإن نذر الغلط فمحتمل، إذا كان نذر الغلط فمحتمل، لكن لا يجد له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. آداب المحدث، طبعا هناك آداب لطالب الحديث وهناك آداب لمن صار محدثا. ولا يقول أبو أمام الباهلي حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو إذا لها الناس. تصحيح النية من طالب العلم متعين، أول الأمر هو أمر النية، بل إن الإنسان يعظم أمر النية وينوي رفع راية الدين، ويبتعد عن كثير من المباحات التي قد تجره للانتقاد. يعني سلف رضنا ذهبنا إلى مكان للدعوة ورأى أبو مالك حصانا، وقال هذا حصان اللي نصعد عليه، وبدأ يركب على الحصان ويصور ويبث مباشر، هذا لا يليق بحامل القرآن أن يفعل هكذا. فالإنسان يترك الكثير من المباح لأجل ما يحمله من العلم والخير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف وجاءته صفية وجاء سيدنا حضير آخر، قال يا فلان ويا فلان إنها صفية. فالإنسان يدفع عن نفسه الكثير. فطالب العلم حامل راية هذا الدين. يوم أمس التقيت بشخص يعني فجعل غالب وقته الكلام بالعلماء والطعن فيهم، ويستخرج لي فيديوهات لأشخاص عن طريق يتكلمون في العلماء ويقدحون فيهم. فالإنسان لا سيما في هذا الزمن، بل حتى بعض الكتب ينبغي أن لا ينقل منها الإنسان، لأنها صارت تؤول إلى أمور. فالإنسان يبتعد عن كثير من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، كما في حديث الحلال بين الحرام بين، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وغيرها. في هذا الزمن يبغي على الإنسان أن يتنزه عن كثير من الأمر. يقول فمن طلب الحديث للمكاثر، شخص لديه أحاديث كثيرة وحفظ وإتقان ويطلب للزيادة، هذا لا ينبغي، أو للمفاخر، إذا كان للمفاخر عياذا بالله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد، ونهى عمر عن زخرفتها وكذا. أنا استحدث لأن إذا صاروا يتفاخرون بها معنى أنهم لم يتعبدوا بها لله تعالى، وهذا العلم إذا أراد الإنسان به المفاخرة معنى أنه لم يطلبه لوجه الله تعالى، وتذهب البركة، بل يصبح العلم حجة على الإنسان لا حجة لهم. أو ليروي أو ليتناول الوظائف، لأن كثير من أصحاب الشهادات يريد الشهادة من أجل أن يتوظف أو ينال الزيادة، وهو لا يكتب البحوث، يقول أنا مضطر أريد شخص يعمل لي بحث في الأجر. الآن للأسف الشديد على تويتر وغيره شوف يعني أشخاص يعملون البحوث بالأجر، أو ليثني عليه وعلى معرفته، أو ليثنى عليه وعلى معرفة، هذا يفعل حتى من أجل أن يشتهر. يعني بعض الأشخاص يدفع المال الوافر للقنوات الفضائية حتى يخرج فيها، وإن طلبه لله وللعمل به وللقرب بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لله وللعمل لأجل العمل وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب عظيم من أبواب الحسنات، ولنفع الناس، وكلما نوى الإنسان ينفع الناس على عدد ما نوى يؤجر على عدد من نوى فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم الغالب، يعني إذا أراد هذا وأراد هذا، هذه النية الدنيوية هل تفسد النية الأخروية؟ قل كان الحكم الغالب. وإن كان طلبه لفرض المحبة، في بعضهم لديه شغف ومحبة مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتي بطلبة العلم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد عند نهم، فيكون هذا مقصر في أنه زهد في النية الصالحة، لكن في قابل أيام سيأبى العلم أن يكون إلا لله. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع، يا سلام، الذي يطلب العلم الآخرة فالعلم يجعل له انكسار، لأنه سيجد أشياء تخوفه. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أول شوف سل بني إسرائيل، نعم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يعني شوف لما شوف جاءت تستذكر فضل الله علينا، كيف الآن أصبحت النعم تأتينا إلى بيوتنا وإلى فرش نومنا، نعم، وسوف يسألنا الله عن هذه النعم، حتى إن لم نغتر في السيئات وأهملنا هذه النعم التي تقربنا وتسهل النشر سنسأل عنها يوم القيامة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، هذا تهديد خطير في أي نعمة من النعم لا تؤدي شكرها، تهديد في غاية. فالإنسان قد يطلب العلم لا يريد وجه الله وجه الآخرة، ونيته ليست محرمة، لكن المواعظ التي تأتيه في الليل والنهار ستدفعه إلى فعل الخير. هذا إذا حصل عند مانع من سيئات، هذه السيئات تمنع جهة الاتصال، ولذلك نحن لماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن الشيطان يعني أقسم لله تعالى بعزة الله أنه ما من نية صالحة يريدها العبد أو عمل إلا يأتي ليربك هذا الشيء مع الإغواء، فلديه وظيفتان كبيرتان وأنت تلامه ولا ينام، ولذلك الإنسان عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه موجودة الاستعاذة شرحها في تفسير الآية، يعني من الذي طالبناها؟ هل لخصتها أيها أحسن؟ أحسنت. وإن كان ضربه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. ولكن هنا أقول فلعل النية، يعني أنت قد يأتيك شخص يطلب العلم لغير الله لا تأتي ترده أبدا، بالعكس هذا أعتني به عناية خاصة من أجل أن ترده إلى دين الله ردا. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة، يعني شوف في كان شخص يأتيني إلى الدار دائما إلى دار الحديث، ومرة أعطيت كتاب وكتبت عليه إهداء هدية مهر كذا، وأصل حاليا هو يعني في الابتدائية صف الرابع الابتدائي، متأثر جدا كل يوم يكتب لي ويخرج لي صور هذه الإهداءات، يقول مرة جئتك وأهديتني طائرة وغيرها. فالإنسان يعني يركز، هذه أشياء كلها تؤثر. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر. كان معنا يعني شاب في جميع حياته أول وكانت أمه تأتي تشكوه مني، يعني تشكوه لي، فأتحدث معهم يقول ألا يكفيهم أني أكون الأول وأجلب لهم يعني الصيف إيه نظيف وازدرى بالمسلمين العامة، وكانت عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه، شوف يحتسب في كل كثير، لما كنت في بيتنا في العراق وحضر لدرس البخاري درس السبت فأتعب وتمر عندي الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، فلما تمر عندي الآية أو أستمع إليها أو أجد تعب في جسدي يعني تخفف عني، قل اللهم اجعلنا مثل هذا الذي باع نفسه لله، لكن الإنسان يرأف بحاله فالله أرأف والله رؤوف بالعباد، الله أرحم بك منك على نفسك. رجاء الدخول في قوله نظر الله، فالدعاء ودعاء عظيم يدعو بالنظارة، وهذا الدعاء يشمل النظارة في الدنيا والآخرة، وفي هذه النظارة أيضا بمعنى التوفيق، لأنه غير الموفق ليس له نظارة، ففيها أيضا معنى التوفيق في الدنيا والآخرة. نظر الله طبعا هي نظر بالتشديد وبالتخفيف. أنا حضرت مناقشة عذاب الحمش الدكتوراه، فهو قد كتبها مشددة، فاعترض عليه أحد المناقشين رحمه الله فقال نظر الله، قال هو أنا أحب التشديد، يعني كان صاحب شخصية قوية، لغة الشيخ عذاب كانت لغة قوية. نسأل الله أن يصلح حالنا وحاله. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، وذا شفنا يعني الحفظ مع الفهم، ذاك لما يحفظ الطالب القرآن بودنا أن يحفظ معه تفسيره ومعانيه، ثم أداها إلى من لم يسمعها، وهذا حقيقة لابد أن نؤدي أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، الأمر خطير جدا، لابد أن نبلغ هذه الرسالات. قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، بالذات لما شوف شاب نبيه مثل غزوان نعم يدعو يعني يهتم به، يقول سفيان قلت لنا رأينا صبيا نبيا ألقينا عليه شباكنا حتى لا يتخرج إلا عالم، وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، يعني لما يكون هذا الشيخ يعني قد وصل إلى مرحلة عالية وصار يعني يطلبه الناس، وليمتنع مع الهرم وتغير به، لا هرم وصار يعني لا يفقد الأمر، لا عليه أن يمسك، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته، هو حال قوته وقوته، يوصي أهله قل إذا اخترت أو صرت لا أميز أو لا أضبط فامنعوني من التحديث. هاي تشبهها ماذا؟ تشبهها الإنسان لما يعلم أنه إذا مات أهله سيبكون عليه، فإذا علم أنهم سيبكون وسيفعلون ولم ينهم فهو آثم. هنا قال من نيح عليه فقد عذب بما نيح عليه، وقال يعذب الميت ببكاء أهله عليه، وهنا أيضا في هذه الحالة عليه أن ينبه أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. هذا جرير بن حازم يعني حصل له هذا الشيء، لكن ما حدث بحديث بعد الاختلاط، بنته منعته أبدا، وعدد كبير من أهل الحديث حصل لهم هذا فكان أهلهم يمنعونهم. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في ذربتها فلا بأس، قد يكون هو عند أحاديث يعني أدمن عليها لكثرة ما يرويها، فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، لأن العلة هنا زائلة، الحكم يدور مع علته، ولا بأس بأن يجيز برياته حال تغيره، يعني استعمل الإجازة، وذلك الإجازة في مثل هذا الحال أصبحت مستحبة، فإن أصوله مربوطة. إحنا أحيانا عندنا راوي في حفظه مقال، لكن لما يحدث من حفظه من كتابه تقبل روايته، فهذا تكون إجازته هنا نافعة، فإن أصوله مضبوطة لم ما تغيرت، وهو فقد وعى ما أجاز، لما يجيز يعرف أنه يجيز. فإن اختلط وخرف امتنع من الأخذ الإجازة، إذا أصبح خرف معناه أنه خبل باللهجة العراقية، ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود بأنه أولى منه لدينه وإتقانه. طبعا هذا أسف في هذا الزمان، نقول لا ينبغي على الإنسان أن يبذل حيث كان، لكن إذا كان في مجلس ووجد في المجلس من هو أولى منه لا يحدث مع وجوده، أما أنت هنا في بنفلر وشخص آخر يحدث في غازي مختار باشا، لا، نحن مأمورون بالتنافس ونشر العلم وبثه والاستباق فيه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. يعني لا، وأيضا هذا ليس بحسن، يعني أنت تروي نازل ويوجد غيره يرويه عالي، هكذا قالوا. وأنت لا، أنت بك حاجة كما تحملت عليك أن تبلغ، فبلغ هذه الرسالات. وبقى ذاك لا أخذه نازلا ثم أراد أن يأخذه عاليا من شخص آخر، هذا همتهم. وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم في الدين النصيحة، هذا مهم جدا. يعني لا، يعني بعضهم يقول رأيت يا طالب الحديث أول ما يبحث عن حديث إنما الأعمال بالنيات وكذا وكذا، فاكتب على قفاه لا يفلح. يعني دائما توصي الطالب بالشيء الذي ينفعه كثيرا. يعني لما يجيب طالب مبتدئ يريد أول ما يقرأ مغني اللبيب سيجد صعوبة في هذا، تدله على الآية الرومية مثلا وهكذا. والذي يريد أن يحفظ لا تقول له احفظ صحيح ابن خزيمة أول ما تبدأ به في الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام وهكذا. فإن دلهم على معمر عامي، بعضهم يقول معمر والصواب معمر وما يعمر المعمر عامي، وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. تعرف شخص يسمع من شخص عام يوجد في المدينة أو قريب من هو عالم، فتدلهم على العالم من غير أن تقدح في هذا العام، أو حضر مع العام وروى بنزول جمعا بين الفوائد، تحضر وتروي بنزول أيضا تدل الآخرين على من هو أعلم. وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل بالتحديث ويتبخر، يعني مثل ما الجمعة نغتسل لأجل الاجتماع، لما يجتمع الإنسان للتحديث يغتسل ويتبخر، يستخدم الإنسان الطيب. وذلك قدرون في بلاد الحرمين أنه مليارين بالسنة يبذلون على الطيب، يوجد بعض أنواع الطيب سعر الكيلو الواحد 40,000 ريال. والشيخ ابن عثيمين يقول لو أن الإنسان بذل نصف ماله على الطيب لم يكن مبذرا، وهذه الفتية ليست بصحيحة. ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة، يلبس الإنسان أفضل ما باعتبار أنه يعني يجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم الوقار والسكينة، لا يأتي الإنسان ويكون خفيفا لأنه يحمل أعلى الأشياء وأعظم الأشياء. لما الشافعي قال إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأدب الإنسان بأدب حديث رسول الله. ويزبر من يرفع صوته، مثل أحمد لما كان يأتي يتكلم كنا نزبره، بس أنا ما كنت يعني أظنه ما شاء الله لديه حفظ وإتقان وقد أكمل حفظ المصحف جيد ما شاء الله. ويرتل الحديث، طبعا الأولى عدم ترتيل الحديث حتى نجعل هذا خاصا بالقرآن الكريم، لكن نحن لا نحرمه. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، هذا كما حصل في مجالس الإقراء في الكويت وفي غيرها، يعني تم إسراع. وأسعى الله أن يجعلنا مجالسا في تلك البلدان نبث فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتمهل وتأودة، وما ذلك على الله العزيز. فالرحلة في بث الحديث لا تقل عن الرحلة في طلب الحديث الذي يخفى معه بعض الألفاظ. والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، إذا سماع هكذا هذا كهذا القرآن كما قال ابن مسعود حينما نهى عن ذلك، قال لا تقرأ القرآن هذا كهذا الشعر. أيضا السرعة في القراءة لا قيمة لها مثل الإجازة، أن مسألتها يعني ليست في قوية، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، طبعا هو ليس بصحيح إنما هو سنن، لكن هكذا قد جاء وذكر كلمة معناها كذا وكذا. طبعا هناك من أطلق على كتاب النسائي بالصحيح، النسائي إذا أطلق على كتابه راد المجتمع ويسمى المجتنى ويسمى بالسنن الصغرى، فيه 5751 حديثا، وهو من اجتبائه وليس من اشتباع تلميذه بالسني. وقد كتبت أن هذا من اشتباع بالسني عام 2000 في تعليقي على التبصرة والتذكرة، ثم استغفرت الله وبينت الأمر الصواب في الجامع في عيض لعله سيمر عندنا. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء. شوف النسائي لما هكذا قال وذكر كلمة معناها كذا وكذا، شوف هذه الدقة وهذه المراقبة لله، جعلت للنساء قيمة في العالم. وإذا تساهل الإنسان أحسنت، فينبغي على الإنسان أن يتعامل مع الله تعالى. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عُذِم اليوم. طبعا هذا قاله وفاة الذهب 748. وقد عُذِم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. طبعا المزي كان يعقد هذه المجالس، والمزي يروي بالسماع، ولذا لما يذكر في كتابه تهذيب الكمال يمر عند راوي مثل أبو أسامة. أبو أسامة ليس له إلا حديث واحد، يسوق الحديث إليه إلى أبي أسامة، ويسوق الطرق كيف وصله عاليا أو نازلا أو مطابقة، يسوق هذه الأشياء جميعها المزي علينا وعليه رحمة الله. وكان لما يمر بهم شدة وضنك مع شيخ الإسلام يستأل شيخ الإسلام بأن يقرأ صحيح البخاري بالسند بنية تفريج تلك الكربة. لكن كأنه بعده، طبعا كان في ذاك الزمان الدمياطي والبرزالي وابن السراج يعني كبار، نعم، ولكنه توقف حتى جاء العراقي فأعادها، ثم جاء الحافظ بن حجر فأعادها، والسيوطي أيضا أعادها. والآن يعني عام 1927 بدأت، أول ما بدأت مجالس الحجازية في مكة المكرمة. وكان أصحاب الفضل بعد الله تعالى في بنائها الشيخ عبد الرحمن الفقيه صاحب ملتقى أهل الحديث. هذا الرجل قدم يعني تقديما كبيرا في ملتقى أهل الحديث، وهو من أفضل المواقع. ثم في الكويت ويعني نشر وسموه تبت الكويت أو كذا، وحتى الشيخ عبد الوكيل يعني حفظه الله يعني يمدح فيهم كيف أنهم قد يعني اهتموا بهذا الأمر. ثم في البحرين الآن ما شاء الله الشيخ نظام يعقوبي يقرأ كتاب الشمائل كثيرا، وطلب من أحد الأخوة يعني من أصدقائه يتصل بي، طبعا يعني لم أحفظ اسمه، وقال هكذا الحبيب من البحرين، فطلبوا مني أن يعني أعيد طباعة الكتاب، فالآن يطبع في دار المنهاج، وقد نضلوه وأرسلوا لي الكتاب، واليوم الصبح أرسلت لهم الملحوظات على الطبعة، ودار ابن الجوز لأن يطبعوه الحمد لله تعالى. يعني أخذنا بنصيحة صاحب الشيخ نظام الدين يعقوبي، فالكتاب سيطبع بإذن الله. فالشاهد يعني الآن مجالس الإملاء أصبحت كثيرة. أبو محمد الألفي في الإسكندرية يعني من أهل الحديث الأقوياء، وفتح مجالس ثم أوقفها قبل رمضان وصار لا يحدث، فأرسلت له رسالة صوتية وحثثته على فتح المجالس وإعادتها. والآن ما شاء الله لديه مجالس في مسجد الشافعي، ولديه مجالس في الموطأ وفي غيره، فالحمد لله الآن يعني المجالس موجودة. وهذه حقيقة رحلة، يعني إن الله لا يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحلة أصحاب الحديث. قال وليجتنب رواية المشكلات، الأشياء التي فيها يعني صعوبة على فهم الناس، مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع. هذا مسألة الموضوعات يعني أمر خطير جدا، الكذب على النبي هو كذب على الله تعالى، والكذب على كل أحد حرام، حتى الكذب على الكافر، فما بالك بالكذب على النبي والكذب على الله. ورواية المطروح اللي هو قريب من الموضوع، إلا أن يبينه للناس ليحذروه، يعني إلا أتى به لأجل التحذير منه. وأما صياغة موضوع لأجل الضحك، كان يقول فقد جاء في الحديث موضوع، فهذا أيضا لا يجوز، وهذا من اتخاذ آيات الله هزوا. فينبغي على الإنسان إذا ذكر الحديث أن يعظم أمره. الثقة هنا لا يتحدث عن الثقة، قال تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، مثل الشاهد الذي يشهد بشيء نشترط فيه العدالة، الرواية أعظم من الشهادة، لأن هي شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، وشيء أكبر من الشهادة اللي هو تبليغ هذا الدين. ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، لما نقول ثقة أنه قد جمع بين الضبط والإتقان وكذلك العدالة. قال فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ، يعني حافظ من حفاظ الحديث. والحفاظ طبقات، هذا الحفاظ طبقات، وألفت مؤلفات في طبقات الحفاظ، أحدها طبقات حفاظ السيوطي، ويوجد كتابة تذكرة الحفاظ الذهبي، وفي ترجمة الصديق ذكر كلام النفيس حينما قال حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل الورع والإتقان ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار جهبذا إلا بإدمان الطلب والسهر والمذاكرة. يقول فقد نصحتك، فإن كنت يا هذا مخلطا مخبطا فأنحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم يستشهد بالبيت الذي أخذه من غيره، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة، طبعا أبو هريرة قد نص عليه أنه من الحفاظ. ابن عمر مشى في جنازته فقال يرحمه الله كان يحمل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديث نبيه. وفي التابعين كابن المسيب، سعيد المسيب كان من كبار حفاظ الحديث. وفي صغارهم الزهري، الزهري من صغار التابعين وليس من أواسطهم، ولكنه كان أيضا يعني من كبار الحفاظ ومن كبار الفقهاء. وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك. هل هذا سفيان يقصد الثوري أم يقصد ابن عيينة؟ يقصد الثوري، لماذا؟ قد جمعه مع شعبة وكان كفرسي رهام. ثم ابن المبارك، تلميذ من؟ تلميذ سفيان الثوري. ويحيى بن سعيد هو القطان وليس الأنصاري، ووكيع وهو أيضا تلميذ سفيان، وابن مهدي هو أيضا تلميذ سفيان. هذا أربعة تلاميذ سفيان، وسفيان من أئمة العراق توفي، فإذا رجع الأمر إلينا. ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وسحق، هذا أيضا جميعا من أهل العراق. ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي، حتى البخاري ما نال ما نال حتى جاء العراق واختبروه فأعطوه سام الحفظ والإتقان. ثم النسائي، يا سلام، رحم الله النسائي، كان لديه أربع نساء وجاريتان كان يقسم لهن، وكان يأكل كل يوم ديك رومي. وموسى ابن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي. ومن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ومن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، يعني هناك حفاظ وهناك رتبة أدنى اللي هو متقن لكنه لا يسمى بهذا. ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسحر اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، ومسحر اللي هو مسحر بن كدام، ثم زاده زاد من قدامة والليث والليث بن سعد وحماد بن زيد من أحفظ أهل البصر، ثم يزيد بن هارون شيخ المحمد وأبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي، وابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري، لازم مالكا 20 عاما. ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح. طبعا ابن نمير عنده أطلاق قران عبد الله بن نمير متوفى عام 95، لكن أراد محمد بن عبد الله بن نمير لننظر على الطبقة التي ساقها. ثم عباس الدور، عباس الدور تلميذ من؟ تلميذ يحيى بن معين من الدور في العراق اللي هي بالقرب من تفليس، ينسب إليها عزة الدور الذي كان في العراق. وابن واره، طبعا هذا كل الصالب ابن واره وليس وارث بالتاء المربوط، واره مثل ابن ماجه وابن منده، ولا نجعل لها تاء، ومن رأيته قد وضع لها نقطتين فقد أساء إلى نفسه وأبان عن عورته. والترمذي وأحمد ابن أبي خيثم وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النسابوري وابن جوصى وابن الأخرم محمد بن يعقوب الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي، هذا صاحب كتاب المستخرج عليكم السلام ورحمة الله، نعم. وابن عدي صاحب الكاظم، ابن عدي تلميذ البخاري، وابو احمد الحاكم. وابو احمد الحاكم شيخ الحاكم نيسابور صاحب المتبرك. ثم ابن منده. طبعا ابن منده عائل المقصود به عبد الله بن منده متوفى عام 395. كتب عنه الشيخ نسيت اسمه من اهل القصيم له مؤلفات الحديث والتفسير والفقه من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين. كتب عنه رسالة نفيسة في 700 صفحة نفيسة جدا. نسيت اسم هذا الشيخ. ذكرته شيخنا قبل هذه المرة. أذكره كثيرا وأنا أحبه كثيرا. ثم البرقاني. البرقاني هو هاصل البرقاني وليس البرقاني. طبعا يقال البرقاني وقال البرقاني. أما البرقاني فهو من تصحيف العامة. هذا تلميذ الدارقطني الذي نقل عنه كتاب علل الحديث. وأبو حازم العبدوي ثم البيهقي وابن عبد البر. هذا البيهقي 458 بعبد البر 465. ثم الحميدي العميدي هذا ليس عبد الرب الزبير شيخ البخاري. هذا صاحب الجمع بين الصحيحين متوفى 488. صاحب الجمع بين الصحيحين. وابن طاهر هو ابن طاهر المقدسي صاحب شروط لم الستة. ثم السلفي أبو طاهر السلفي وليس السلفي السلفي. وابن السمعاني. ثم عبد القادر. هذا من عبد القادر؟ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاب عبد القادر الرهاب. والحاجمي الحاجم صاحب الاعتبار. ثم ضياء. ثم الحافظ ضياء اللي هو ضياء المقدسي صاحب المختارة. وابن سيد الناس. ابن سيد الناس خطيب تونس صاحب كتاب اللي شرح في جامع الترمذي شرح النفيسة. ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن تعدى من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى يوم القيامة. يعني ربنا يغرس لهذا الدين من يحفظ. وإذا كان المحثون بعضهم يحفظ كذا وكذا ما رأينا تلاميذ الشيخ يحيى اليحيى وجدنا من يحفظ الكتب التسعة بحمد الله ويسألهم الشيخ وهم يسردون الحديث سردا. فربنا جل جلاله يحفظ هذا الدين بحفظ من يحفظ هذا العلم. وهذا حقيقة خصيصة من خصائص هذه الأمة لا بد أن نحافظ على هذه الخصيصة. ومن تعدى من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهن وهلم جرى. فمثل يحيى القطان هو يحيى سعيد القطان أبو سعيد. وقد رؤي في المنام أنه هذا كتاب من العزيز القهار إلى يحيى بن سعيد القطان براءة من النار. يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبد وثقة ثقة. طبعا جهبد معناه الخبير الناقد. أما ثقة ثقة تكرار اللفظ يدل على عظيم الحفظ. ثم ثقة حافظ هذا تأتي بعدها. ثم ثقة متقن. ثم ثقة عارف يعني تكرار اللفظ وزيادة. وهناك من قيل فيه ثقة ثقة ثقة يعني سفيان معين قال في عمرو بن دينار ثقة ثقة ثقة. وحافظ وصدوق وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح له معناه تام بالضبط. وإن كان في الأتباع قيل صحيح غريب يعني قد يكون غريب الخبر ويكون أيضا صحيح. والصحة والغرابة يجتمعان. وإن كان أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم يعني يندر تفرد الصحابة في حديث. هكذا يقصد. لكن في حقيقة الأمر التفرد موجود لكن التفرد لا يضر. وذلك لما تشيع عندنا الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى. هناك أشياء لها شواهد بالمعنى يدل عليها. فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. يعني تجد عند 100,000 حديث لا ينفرد لأن التفرد أحيانا يجعل الأمر محط نظر. لماذا تفرد؟ لماذا لم يوجد إلا عنده؟ لماذا هو الوحيد روى عن هذا؟ ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد بهم ما علمته وقد يوجد. يعني وقد يوجد ما ينفرد به الرابع. يعني توجد أشياء يعني مثل الزهر لما انفرد بالتسعين حديث. لما الشافعي انفرد بحديث عن الإمام مالك عد من قبت له. وقعدنا قتيبة بسعيد إمام من الأئمة وانفرد بحديث جمع التقديم عد ماذا؟ عد من أخطائه. فالتفرد أحيانا محل نظر وبحث. يوجد شيخ السوري اسمه داند بكتان ألف كتاب عن التفرد لقيته أنا هنا في جامعة طرابلس أحمد حمام عبد الجواد. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقل متوسط المعرفة والطلب. المتوسط المعرفة، متوسط في المعرفة، متوسط في الطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة. وهم جمهور رجال الصحيح فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خطج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، يعني بعضهم يتوقف لما يأتينا حديث غريب، طبعا هل هذا الكثير؟ ليس بكثير، يعني ما حكم عليه من أحاديث الثقات بأنه ضعيف لتفرده ليس كثيرا في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد مثل النهي تثبت الجس تفرد في حميدة عن كبشة، لكن الإمام مالك وصاحب المنتقى ابن الجارود وبعض أصحاب الصحابة مثل خزيمة بن حبان فمشى حال الحديث. وقد يسمي جماعة من حفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكر، طبعا ليس على إطلاقه، إذا استنكروه يعني يأتينا راوي ينفرد بشيء وهو ممن لا يحتمل تفرده، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة لا أحفظ له حديثا استنكر عليه، وعثمان بن أبي شيبة إمام من الأئمة وحافظ من الحفاظ وثقة من الثقات، وهو من شيوخ البخاري، روى له البخاري وروى لأخيه عبد الله بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر، هذا وفاة 39 و200 وذاك وفاة 35 و200، لكن هذا نقلوا عنه أنه كان يصحف في القرآن، وهذا وارد من تقدم في الحديث ربما تأخر في القرآن كما قال الشعب، وبالغ قال كان يقف ضرب بينهما بسن نور له ناب. حافظ ابن كثير قالوا هذا يبعد، وهذا من مبالغات أهل الحديث لأنه كان صاحب تفسير فيبعد أنه يقرأ هكذا. وأبي سلمة التبوذكي قالوا هذا منكر، يعني هو النكارة واردة ولكنها يعني لا يبالغ فيها. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا، طبعا إذا بدأت الأحاديث المنكرة تخرج من الراوي كثيرا يبدأ يكون محل النظر، توقفوا في توثيق، قد يكون ثقة في بعض الأمر ثم يبدأ يثغر، يعني مثل حماد بن سلمة أول ما حكم عليه بأنه ثقة ثم لما بدأ يخطأ حكموا عليه بحكم دون هذا. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم، يعني سمى استشار الموكي لما وراق وتلاعب بكتابه، لما نصح لو فرض أنه مباشرة أتى بالأحاديث وضرب عليها وألغى هذا الوراق لاستقام الأمر، لكنه لما بقي مصرا على هذا سقطت عدالته. يقول فهو خير لهم وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، الإنسان يخطئ فهو مجبول على الخطأ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الوحي يتابعه فلا يقر على خطأ حتى لا اجتهد، واجتهاده لم يكن على مراد الوحي فإن الوحي يعقب عليه. يقول فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، هذا الثقة يعني بحيث وثقه مجموعة من الناس، طبعا لما قال كثير ولا يشترط أن يوثقه كثير، وأحيانا يأتينا راوي من الرواة يكفي بتوثيقه، يعني يكفي أن يوثقه عالم من العلماء. نعم، الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيح في الصحيحين فهو موثق، يعني عندنا شخص فيه شيء وخذه معناه أنه قد جاز القنطرة كما يقال. نقول يعني هذا ليس على أطلاق، لأن البخاري ومسلم قد ينتقيان، لما انتقيان بالأحاديث الحسن بن ذكوان واسماعيل بن أبي أويس وخالد بن مخلد القطواني وعمران القطان وهكذا، يعني أسلحنا لو يتين عمران القطان هل نروي عنه؟ والله لا نروي عنه ولا كلامه، يمدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم ثم نروي عنه؟ لا نروي عنه، لكن البخاري له مقصد لما روى عنه، له مقصد، يقول معناه المسلم إذا بدر منه شيء وبقي على إسلامه فإنه ولاءه لا يسقط. هذا أمر. الأمر الآخر يفرق بين، يعني روى عن عمران حديثين ليس في روايته عن قتيبة حينما روى عنه 571 حديثا، وثاني إشارة إلى أنه أحاديث من في حفظهم شيء أو من قدح في عدالتهم قد تصح إذا انجبرت. فهنا إطلاق التوثيق بحجة أنه قد خرج لهم في الصحيحين هذا ليس على إطلاقه. قال وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، يعني يتحدث الذهبي في من روى له البخاري ومسلم ثم يتحدث عن من صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة، يعني هذا يرفع من شأن الراوي. وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه، يعني هو الدارقطني أعلى من الحاكم بكثير، لا نجعل هذين في طبقة واحدة. وما ضر الدارقطني أن يكون تلميذه الحاكم النيسابوري، وتصحيح الدارقطني أقوى من تصحيح الترمذي وأقوى من تصحيح ابن خزيمة، لكن هذا اجتهاد الذهبي رحمه الله. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، يعني بعض يجعل الأصل في الراوي الثقة وهو من ابن حبان، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال له شيخ. هذا لما يأتينا راوي نطلع على عدالته الظاهر ولم نخبر عدالته الظاهر، يسمى مستور إذا لم نجد أحد قد وثقه، فبعضهم قد مشى حاله. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، قد يكون مجهول يراد به جهالة حاله ويقال مجهول يراد به جهالة عينه، وقد يكون مجهول بالنسبة لنا معروف عند غيرنا. قال فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به، لما لا يروى عنه إلا واحد معناه أن عينه غير معروف عند أهل الحديث، مجهول حاله لا نعرفه له ثقة أم لا. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة النسائي وابن حبان، يعني مفهومنا الطبقة المتقدمة مثل حميدة وكبشة حالهما غير الحال، يعني كبشة كان تحكينا عند من؟ عند أبي قتادة اللي هو فارس النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينبوع معرفة الثقات، يعني نأخذ الكلام عن الرواة تأريخ البخاري وابن أبي حاتم، كتاب ابن أبي حاتم جرفة المين أخذ من مؤلفات البخاري، وابن حبان، ابن حبان لما يجد راوي يرجع إلى هذه الكتب وكتاب تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال جمع هذه الكتب وانتفع منها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.